أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وصلى اللهم على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. طبعا نحن لازلنا في الفصل الثالث في التكفين، وقد وصلنا إلى المسألة 287 من منهاج الصالحين للسيد السيستاني حفظه الله. يقول السيد السيستاني: لا يجوز التكفين بالمغصوب. تأملوا، لا يجوز التكفين بالمغصوب. طبعا ذكر الفقهاء رضوان الله تبارك وتعالى عليهم بأن هذا عليه إجماع الفقهاء رضوان الله عليهم، بالإضافة إلى أنه مقتضى القاعدة الأولية فإنه لا يجوز ماذا؟ اجتماع الأمر والنهي. بل لا يجوز اجتماع الأمر والنهي، الأمر باعتبار التكفين، النهي باعتبار أنه لا يجوز التصرف ماذا؟ بالمغصوب. لا يجوز التصرف بالمغصوب. بل فإذا لا يجوز التكفين بالمغصوب، هذا المطلب الأول من المسألة. المطلب الثاني: حتى مع الانحصار. شنو حتى مع الانحصار؟ يعني لا يوجد إلا ثوب واحد، لا يوجد إلا ثوب واحد وهو مغصوب، ولا يوجد عندنا غير هذا الثوب، ماذا نفعل بهذا الميت؟ السيد السيستاني وكذا بقية الفقهاء رضوان الله عليهم يقولون: فيدفن، بل فيدفن الميت بلا تكفين، فيدفن الميت بلا تكفين. إذن المسألة هكذا: لا يجوز التكفين بالمغصوب حتى مع الانحصار، فيدفن الميت بلا تكفين. نعم، انتهت المسألة. مسألة أخرى يقول السيد السيستاني حفظه الله، مسألة 288: يجوز التكفين، بل يجوز التكفين بالحرير الخالص، عفوا، يجوز التكفين بالحرير غير الخالص. نعم، يجوز التكفين بالحرير غير، انتبهوا لهذه الكلمة غير، بل يجوز التكفين بالحرير غير الخالص، غير الخالص. بل باعتبار الفقهاء يقولون: لعدم المقتضي للمنع، والجواز على طبق القاعدة الأولية، بشرط تأملوا، بشرط أن يكون الخليط، بشرط أن يكون الخليط أزيد من الحرير، بشرط أن يكون الخليط أزيد من الحرير. بل بشرط أن يكون الخليط أزيد من الحرير. بل انتهت هذه المسألة. إذن إعادة لهذه المسألة: يجوز التكفين بالحرير غير الخالص، بشرط أن يكون الخليط الذي مع الحرير أزيد من الحرير. نعم، هذه المسألة السيد السيستاني يتفق بها مع السيد الخوي في هذه المسألة. مسألة جديدة يقول السيد السيستاني في مسألة 289: إذا تنجس الكفن، إذا تنجس الكفن بنجاسة من الميت، إذا تنجس الكفن، الكفن الذي كفناه، الذي كفن به الميت، تنجس هذا الكفن بنجاسة من الميت أو من غير الميت، افرض وقع فاد الدم من أحد المشيعين أو من هذا الدفان، بل وجب إزالتها، إزالة النجاسة، ولو بعد الوضع في القبر، ولو بعد الوضع في القبور. نعم، ولو بعد الوضع في القبور وجب إزالتها، إزالة هذه النجاسة ولو بعد الوضع في القبور ولو بعد الوضع في القبور. هسه شلون احنا انزيلها؟ بلي السيد السيستاني يقول بغسل نزيلها، اما نغسل الموضع الذي تنجس بالبول او بالغائط او بالدم او بقرض، بقرض نقرض هذا المكان الذي تنجس، بلي او بقرض لا يضر بساترية هذا المكان الذي نقرضه، بحيث انه لا يضر بساترية هذا الميت، بلي يعني مو نشيل قماش او نرفع قماش او نقص قماش بحيث يضر بساترية بساترية هذا الجسد لهذا الميت، بل يعني موضع يسير نقص موضع يسير، بل بغسل أو بقرض، ولكن هذا القرض لا يضر بساتريته، بساترية هذا القماش وهذا الكفن بالميت. زين، وإن لم يمكن ذلك، وإن لم يمكن ذلك باعتبار أنه شنو، باعتبار أنه أن هذا الكفن أفرض أنه تنجس نجاسة كثيرة كثيرة، بحيث إحنا إذا إذا إذا قرضناه ما راح يبقى ساتر لهذا الميت، أو إذا غسلناه راح يصير ضرر كبير. بلي، فهنا يقول السيد السيستاني وجب تبجيله مع الإمكان، إذا استطعنا أن نبدله فالأفضل هو تبجيله. بلي، وإن لم يمكن ذلك، وإن لم يمكن القرض، وإن لم يمكن القرض بلي باعتبار أنه سوف يكون ضارا بساترية هذا الميت، وجب تبديله في الحقيقة، وجب تبديله مع الإمكان، مع الإمكان إذا كان هناك إمكانية للتبديل على هذا الأساس. بلي مولانا العزيز، بلي مولانا العزيز، بلي مولانا العزيز. بلي، مسألة 290، مسألة 290، القدر الواجب من الكفن، القدر الواجب من الكفن، الواجب الذي احنا قلنا بأنه مئزر، مئزر وقميص وإزار، هذا هو الواجب، وكذا الزائد عليه من المستحبات المتعارفة، يخرج من أصل التركة، يخرج من أصل التركة، بلي قبل الدين والوصية، بلي وهذا هو نقل دعوى الإجماع عليه من أساطين العلماء، ودليلهم على ذلك ما رواه ابن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام قال ثمن الكفن من جميع المال، وكذا رواية أخرى ما رواه زرارة قال سألت الإمام عن رجل مات وعليه دين بقدر ثمن كفنه، قال يجعل ما ترك في ثمن كفنه. بلي، يجعل ما ترك في ثمن كفنه، يعني يقدم الكفن على الدين. بلي، بلي مولانا العزيز. فإذن القدر الواجب من الكفن وكذا الزائد عليه من المستحبات المتعارفة يخرج من أصل التركة قبل الدين، قبل أن نخرج الدين إلى الديانة، وقبل أن ننفذ وصايا الميت، افرض هو موصي في أموال، موصي في أشياء، قبل لا نخرج الوصية، وقبل لا نعطي الدين، وقبل لا نعطي إلى الورثة، نطلع الكفن. بلي، وكذا الحال في مؤنة تجهيزه، بل في مؤنة تجهيزه ودفنه، وكذا الحال في مؤنة تجهيزه ودفنه من السدر والكافور وماء الغسل وقيمة الأرض وما يأخذ الظالم من الدفن في الأرض المباحة. افرض أنه هناك ظالم، هذه أرض مباحة ولكن هناك ظالم سيطر على هذه الأرض، ماكو مانع نخرجها من أصل المال الذي عنده وأجرة الحمل والحفر ونحوها. هذه الأشياء طبعا هذه الأشياء بل هذه الأشياء كلها تخرج من أصل التركة الميت. بل انتهت هذه المسألة، ما فيها شيء. مسألة 291، مسألة 291، يقول السيد السيستاني: كفن الزوجة على زوجها. بلي، كفن الزوجة على زوجها، يعني إذا ماتت الزوجة كفن هذه الزوجة على زوجها، وإن كانت صغيرة. طبعا عندنا روايات قبل أن ننتقل إلى المطلب الآخر، وإن كانت صغيرة، عندنا روايات ما رواه عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله في حديث قال: كفن المرأة على زوجها إذا ماتت. بلي، وكذلك ما رواه السكون عن جعفر عن أبيه أن أمير المؤمنين عليه السلام قال: على الزوج كفن امرأته إذا ماتت. نعم، فإذا كفن الزوج على زوجها، وإن كانت صغيرة أو مجنونة. هذا طبعا الفقهاء هنا استفادوا من الروايات المتقدمة الأطلاق، لأنه الزوجة الصغيرة وإن كانت صغيرة والمجنونة وإن كانت مجنونة يطلق عليها ماذا؟ يطلق عليها بأنها زوجة في الحقيقة والواقع. وإن كانت صغيرة لأنه يطلق عليها زوجة، أو مجنونة لأنه يطلق عليها زوجة، أو غير مدخول بها باعتبار ما متزوجها، يعني بعد ما داخل عليها في ليلة العرس أو ما شابه ذلك، أو غير مدخول بها باعتبار أنه يطلق عليها زوجة، وكذا المطلقة الرجعية باعتبار لكونها بحكم الزوجة نصا كما في الروايات والنصوص، وفتوى كما هي فتوى الفقهاء رضوان الله عليهم. والناشزة يعني الناشزة الناشزة بلي باعتبار الناشزة هنا الذي زوجها منشزها باعتبار ما تطيعه ما تحترمه ما تقدره، فهنا ناشز هذه الزوجة ناشزة. بلي، فالناشزة كذلك السيد السيستاني حفظه الله يقول: حتى الناشزة كفنها إذا ماتت على زوجها. بلي، وإن كانت لا تجب النفقة عليه. بلي، وإن كانت طبعا هذه الناشزة شوية ملاحظة صغيرة، الناشزة طبعا لا تجب النفقة من الزوج عليها أثناء نشوز الزوجة، لا يجب على الزوج الإنفاق عليها. بلي، ولكن هنا احنا خب تعلمون انه الاحكام الشرعية ليست هي مرتبط احدها بالاخر، يعني بما انه الزوج لا ينفق عليها فلا يجب عليه كفنها، هذا ما لا يوجد هناك مدخلية في هذا الموضوع بين هذه المسألة وبين هذه المسألة. لذا السيد السيستاني يلحق الناشزة بالزوجة وبالمطلقة الرجعية. بلي، إذن الناشزة التي نشزت، التي أنشزها زوجها باعتبار عدم طاعتها له، فأصبحت ناشزة. إذا ماتت هذه أثناء فترة النشوز يجب على الزوج كفنها. بلي، وكذلك المنقطعة، وكذلك المنقطعة باعتبار شنو؟ باعتبار أن المنقطعة زوجة، يعني الزواج المنقطع، يعني إذا واحد تزوج امرأة زواجا منقطعا ثم هذه المرأة ماتت، يجب على الزوج هنا الذي تزوجها أن يجب عليه كفنها. بلي، على الأظهر ظاهر الروايات طبعا. بلي، ولا فرق في الزوج بين أحواله من الصغر والكبر، يعني سواء الزوج كان صغير أو كان كبير أو كان مجنون أو كان عاقل. بلي، فلو كان قاصرا يعني كان قاصرا صغيرا مثلا أو مجنون أو ما شابه ذلك، اقتطعه الولي من ماله، يعني الولي يأخذ من مال هذا الصغير الذي ماتت زوجته ويشتري به الكفن لهذه الزوجة. بلي، إذن يقول السيد السيستاني حفظه الله، ولا فرق في الزوج بين أحواله من الصغر كان صغيرا والكبر كان كبيرا والجنون كان مجنونا وعاقلا أو كان عاقلا. بلي، فيجب عليه. بلي، فلو كان قاصرا يعني كان مجنونا أو صغيرا اقتطعه الولي من ماله. بلي، من ماله. بلي، بلي مولانا العزيز، أنت هذه المسألة. مسألة أخرى، مسألة 292، يقول السيد السيستاني: يشترط في وجوب كفن الزوجة على زوجها ألا يقترن موتها بموته. هنا يشترط، افرض أن هؤلاء ماتوا في حادث واحد، في قطار، في طائرة، في سيارة، في سم، في حرق، في قتل أو ما شابه ذلك. بلي، هنا الزوج يشترط أن يكون عليه كفن زوجته إذا ما مات معا. بلي، إذا ما مات معا. أما إذا مات معا، بلي هذا بعد حكم آخر. بلي، يشترط في وجوب كفن الزوجة على زوجها ألا يقترن موتها بموته. هذه أولا، ألا يقترن موتها بموته، هذه أولا. وثانيا، وأن لا تكفن من مال متبرع. ثانيا، أي ثانيا الأمر الثاني، أنه ألا يقترن موتها بموته. بلي مولانا العزيز، وألا تكفن من مال متبرع، يعني ماكو واحد يتبرع إلها إلى الكفن، أو من مال نفسها بوصيتها. هي قالت بأنه إذا مت فأنتم اشتروا كفن من مالي. بلي، من مالي اشتروا كفن. هذا ثالثا، وأن لا يكون بذل الكفن على الزوج حرجيا. بلي، يكون على زوجها الكفن. أما إذا كان شراء الكفن حرجي، افرض انه ما عنده، افرض انه ما عنده اموال، بلي افرض انه ما عنده، ما يستطيع ان يشتري لانه معسر، لانه مديون، لانه ما عنده مال يشتري، بلي مولانا العزيز، وأن لا يكون بذل الكفن على الزوج حرجيا، هذا الأمر الرابع. بلي فلو توقف على الاستقراض، أما إذا توقف على الاستقراض إن هذا الزوج يروح يستقرض مال ويشتري الكفن، أو فك ماله من الرهن، أو فك ماله من الرهن، بلي ولم يكن فيه حرج عليه، ولم يكن فيه حرج عليه، يعني افرض انه كان عنده مال ولكن هذا المال مخليه رهن عند شخص من الاشخاص، زين هنا بلي فلو توقف على الاستقراض يستطيع، يعني فلو توقف على الاستقراض يعني ما عنده، ولذا عليه أن يستقرض مال من آخرين، أو فك ماله، يعني هو عنده مال ولكن عليه أن يفك هذا المال لأنه موجود بالبنك، موجود في مكان عند شخصين، ولكن هذا مرهون، هذا المال مرهون عند هذا الشخص، هذا المال مرهون عند شخص. بلي ولم يكن فيه حرج، يعني الاستقراض لم يكن حرجيا، بلي فك ماله من الرهن لم يكن حرجيا، بلي تعين ذلك، لابد أن يستقرض إذا لم يكن حرجي، لابد أن يفك ماله إذا لم يكن حرجي، وإلا يعني إذا كان حرجيا، بلي وأما إذا كان حرجيا لم يجب عليه ماذا؟ لم يجب عليه الاستقراض إذا كان عليه حرجيا، ولم يكن عليه فك الرهن إذا كان حرجيا. بلي إذن في الحقيقة يعني وجوب الكفن على الزوج ليس مطلقا، وإنما هناك شروط في الحقيقة والواقع، إذا انتفت هذه الأمور يجب على الزوج كفن الزوجة، وإما إذا تواجدت هذه الأمور الموانع فلا يجب على الزوج كفن الزوجة، بل انتهت هذه المسألة. مسألة 293، يقول السيد السيستاني: كما أن كفن الزوجة على زوجها، كما أن كفن الزوجة على زوجها، كذلك سائر مؤن التجهيز، كذلك سائر مؤن التجهيز. شنو التجهيز؟ من السدر والكافور وماء الغسل، بلي وقيمة الأرض وما يأخذه الطالب من الدفن في الأرض المباحة وأجرة الحمل والحفر ونحوها. بلي مولانا العزيز، كما إن كفن الزوجة على زوجها، كذلك سائر مؤن التجهيز من السدر والكافور وغيرهما، الأمور التي تقدمت في مسألة 290. مما عرفت على الأحوط وجوبا، بلي مما عرفت على الأحوط وجوبا، بلي مولانا العزيز. انتهت هذه المسألة. مسألة 294، مسألة 294، يقول السيد السيستاني: الزائد على المقدار الواجب، الزائد على المقدار الواجب، وما يلحقه من الكفن وسائر مؤن التجهيز لا يجوز إخراجه من الأصل، الزائد على المقدار الواجب، وما يلحقه من الكفن وسائر مؤن التجهيز لا يجوز إخراجه من الأصل، يعني مو من أصل المال، بل ليس من أصل المال، لا الزائد على المقدار الواجب. يعني الأمور شنو؟ الأمور التي هي ليست من الأمور الواجبة في الحقيقة والواقعية. وكذا الحال في قيمة المقدار الواجب، وكذا الحال في قيمة المقدار الواجب. نعم، في هذه المسألة 294 ربما البعض يتوهم أنها تتعارض مع المسألة 290، لأن في المسألة 290 قال القدر الواجب من الكفن وكذا الزائد عليه من المستحبات المتعارفة يخرج من الأصل، من أصل التركة قبل الدين والوصية. تأملوا هنا، يقول في مسألة 294 يقول الزائد على المقدار الواجب وما يلحقه من الكفن وسائر مؤن التجهيز لا يجوز إخراجه من الأصل. هنا لا يريد أن يقول بأنه إن القدر الواجب، هنا يريد أن يقول بأن الزائد على المقدار الواجب، الزائد على المقدار الواجب، الزائد على المقدار المستحب المتعارف لا يجوز إخراجه من الأصل. يعني شلون؟ يعني إحنا عندنا مثلا قدر واجب وقدر مستحب متعارف وقدر مستحب غير متعارف. قدر الواجب يخرج من أصل التركة، القدر المستحب المتعارف يخرج من أصل التركة، أما قدر الزائد الذي هو غير متعارف هذا شنو؟ ما يخرج من أصل التركة. تأملت بالعبارة، أعتقد أن العبارة صارت واضحة. عندنا قدر واجب، قدر مستحب متعارف، قدر مستحب ولكن غير متعارف، أو قدر زائد أصلا هم غير متعارف، هنا كذلك ذني لا يجوز إخراجها من الأصيل، لا يجوز إخراجها من الأصيل. بل فإذا عندنا القدر الواجب والقدر المستحب المتعارف يخرج من الأصل المتعارف، أما القدر الزائد على الواجب وعلى المستحب المتعارف هذا شنو؟ هذا طبعا لا يجوز إخراجه من الأصيل. افرض مثلا عندنا قدر واجب، مثلا عندنا المئزر من السرة إلى الركبة، يستحب من السرة إلى الساق، من السرة إلى الركبة مثلا القدر الواجب بمئة دينار هذا المئزر الذي هو من السرة إلى الركبة، أما إذا من السرة إلى الساق يصير 150 دينار، فهنا هذا قدر شنو؟ هذه 50 دينار ما تطلع من أصل التركة، وإنما اللي نطلع من أصل التركة هو ماذا؟ هو 100 دينار. بل تأملوا بالعبارة، يقول الزائد على المقدار الواجب، على المقدار الواجب وما يلحقه من الكفن وسائر مؤن التجهيز، يعني المستحبات غير المتعارفة، بل المستحبات غير المتعارفة، بل لا يجوز إخراجه من الأصل، لا يجوز إخراجه من الأصل، هذه أولا. وكذا الحال في قيمة المقدار الواجب، وكذا الحال في قيمة المقدار الواجب، قيمة المقدار الواجب وما يلحقه، بل قيمة المقدار الواجب وما يلحقه، فإنه لا يجوز أن يخرج من الأصل إلا ما هو المتعارف بحسب القيمة. الآن يريد يمثل إلى هذا إلى هذا الموضوع. يقول: فلو كان الدفن في بعض المواضع اللائقة بحال الميت لا يحتاج إلى بذل مال. الآن هذا لا يحتاج، يعني هناك عندنا مكانان، مكان بلاش، مكان بفلوس. بلي بلي، فلو كان الدفن في بعض المواضع اللائقة بحال الميت لا يحتاج إلى بذل مال، وفي البعض الآخر يحتاج إلى المال، قدم الأول يعني الذي لا يحتاج إلى المال. إذن هذه الفاء متفرعة عما قبلها، وكذا الحال في قيمة المقدار الواجب، يعني وكذا الحال في قيمة المقدار الواجب، يعني إذا مكان بلاش ومكان فيه فلوس الدفن، ها هل ندفنه في المكان الذي فيه فلوس؟ لا، وإنما ندفنه في المكان الذي بلاش، حتى شنو؟ حتى هذا المال، هذا قيمة المقدار الواجب، بلي لا يخرج بعد شنو؟ من الأصيل. بلي وكذا الحال في قيمة المقدار الواجب وما يلحقه، فإنه لا يجوز أن يخرج من الأصل إلا ما هو المتعارف بحسب القيمة. فلو، هنا تفريع على هذا المطلب، تأملوا بالعبارة، فلو كان الدفن في بعض المواضع اللائقة بحال الميت لا يحتاج إلى بذل المال، ما يحتاج إلى بذل المال، ببلاش يدفن، وفي البعض الآخر يحتاج إلى المال، قدم الأول الذي لا يحتاج إلى المال. نعم، يجوز إخراج الزائد على القدر المذكور من الثلث. هنا يقول عندنا مثلا الدفن أو الكفن أو ما شابه ذلك، بلي الكفن أو ما شابه ذلك عندنا، بلي إخراج الزائد على، نعم يجوز إخراج الزائد على القدر المذكور، على القدر المذكور من الثلث. يعني شلون؟ عندنا مثلا الكفن يطلب 150، ف50 زيادة، هذه ال50 زيادة التي يحتاجها الكفن، من أين نخرج هذا المقدار؟ يقول بلي نستطيع إخراج هذه ال50 من الثلث إذا هو أوصى بأن يكفن بهذا النوع من القماش الذي يحتاج ماذا؟ إلى 150. يعني هو الكفن الطبيعي مثلا 100، ولكن 150 كفن جيد فوق الطبيعي، هذه ال50 الزائدة منين تخرج؟ من تخرج من بلي تخرج هذه ال50 من الثلث، ولكن إذا هو أوصى. وكذا في قضية الدفن، كذا في قضية الدفن، يعني هذا المكان ب100 دينار، هذا المكان، المكان الآخر مثلا في النجف يحتاج إلى 150، يحتاج إلى 150، هذه ال50 إذا هو أوصى أن يدفن بالنجف، بل يخرج هذه ال50 من الثلث، أو أوصى بشكل بالثلث ولكن من دون تعيين مصرف لهذا الثلث. إذا ما عين مصرف لكل هذه الأموال اللي تركها، لكل هذا الثلث اللي عنده، أو عين لبعض هذا الثلث اللي تركه والقسم الآخر معين للقسم اللي تركه، بلي نعم يجوز إخراج الزائد على القدر المذكور من الثلث مع وصية الميت به أو وصيته بالثلث من دون تعيين مصرف له كلا أو بعضا، كما يجوز إخراج الزائد من حصص كبار الورثة برضاهم، إخراج الزائد يعني دون القاصرين، يعني نطلع إحنا الزائد على المقدار الذي يحتاجه الدفن أو الكفن، يحتاجه الدفن عفوا من كبار الورثة دون القاصرين إلا مع إذن الولي، أما من القاصرين يجوز ولكن بإذن الولي على تقدير وجود مصلحة تسوق ذلك. إن شاء الله أنا راح أعيد جزء من هذه المسألة في الدرس القادم، لأن الوقت الدرس انتهى والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وآله الطاهرين.